قال مالك: ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صبر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. يقول مالك رحمه الله: إذا أن رجلا جهل، لا متعمدا، جهل أن عليه طواف الوداع وخرج، إن لم يكن قريبا يذهب في أمان ولا شيء عليه ما دام قد طاف طواف الإفاضة. إذا لم يكن طاف طواف الإفاضة يكون إيش؟ يرجع ضروري، لأنه ركن من أركان الحج. قال: إذا كان قريبا. إذا لم يكن قريبا وبعد، يقول ما أرده. ما حد القرب والبعد إذن في هذه الحالة؟ ما هو حد القرب والبعد؟ يأتي الخلاف على أمور نسبية. القرب والبعد لم يأتي فيه حد. نسبة القرب والبعد ترجع إلى تحقيق المناط فيما أشاروا إليه، أتلحقه مضرة أو لا مضرة عليه، والله تعالى أعلم. سيأتي نص عليها مالك، لكن تعجلها الأخ. لو أن إنسانا طاف طواف الإفاضة بعد أن انتهى من منى، جاء يوم العيد وزحمة، نحر هدية وحلق شعره وجلس في مكة ورمى الجمرات الأيام الثلاثة بعد العيد أو اليومين بعد العيد، يبقى طاف ولا لسه؟ لسه ما طاف طواف الإفاضة. ولما فرغ من منى نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وأراد أن يرحل بعد طواف الإفاضة، أو كان عليه سعي بعد الطواف فطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج أو الحج والعمرة معا وأراد أن يرحل في وقته، هل عليه أن يأتي ويطوف طواف الوداع بعد هذا الطواف؟ لا، يجزئه طواف الإفاضة إن كان سيصدر عنه، بخلاف ما إذا يبيت ويجلس ويحبسه حابس. فإذا فارق مكة بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الإفاضة والسعي فلا ولاء عليه، ويجزئه طواف الإيش؟ الإفاضة. كما أن طواف القدوم لو قدم بالعمرة وأول ما يبدأ بالكعبة يبدأ بإيش؟ طواف إيش؟ طواف العمرة. فلا نقول طف طواف القدوم ثم طف طواف العمرة، لا، طواف العمرة يجزئ عن طواف الإيش؟ القدوم. كتحية المسجد، إذا جاء والإمام في الصلاة فدخل في الفريضة مع الإمام، يبقى فين تحية المسجد؟ دخلت مع الفريضة. وصدق عليه إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو قد صلى مع الإمام أربعة، يبقى ما جلس حتى صلى وتحقق المطلوب. فكذلك طواف الإفاضة مع الوداع وطواف العمرة مع الإيش؟